بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف قال إن الأصل في التعبير عن الأمر بواحد من المعارف الستة يجمعها بيت ابن مالك، وهذا البيت مما أوصيناكم بحفظه وأظنكم حفظتموه، فمن ينشدنا إياه؟ يلا. قال ابن مالك رحمه الله: وغيره معرفة كهم وذي وهند والغلام والذي. وهند وابني والغلام والذي. نعم. أيضا يلا أحمد. وابني والغلامي. أي نعم، لا بد أن نحفظ الأبيات التي ذكرها المؤلف لأنها جوامع. مر معنا بيتان تذكرونهم؟ نعم. في علم المعاني، في أبواب علم المعاني، إسناد مسند في صفحة 9. طيب، هذا الباب الذي دخلنا فيه التعريف والتنكير عرفنا فكرته، وهو أن الإنسان يختار من المعارف ما يكون أنسب للمقام، وأظننا استعرضنا بعض الأمثلة. مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما الشاهد فيه المثال؟ حيث جاء، نعم، حيث جاء اسم الإشارة ليدل على علو مكانة المشار إليه وهو القرآن. طيب، قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، ما الشاهد يا متعب؟ لله. صفحة 25. أول السطر. لا. قال: كما قد تلاحظ. لله ما في السماوات. أي وش قال؟ اقرأ الكلام. كما قد تلاحظ دلالة الاسم الموصول نفسه كدلالة ما على العموم في مثل قوله تعالى: لله ما في السماوات. نعم، لله ما في السماوات. يعني لماذا جاءت الآية باسم الموصول؟ لإفادة العموم. جميل. تعيس عبد الدرهم، لماذا يا أسم جاءت؟ للتحقير. التحقير، يعني هنا جاء المضاف أو جاء التعريف بالإضافة للتحقير. طيب، تعيس عبد الدينار وعبد الخميلة والخميصة كلها. جميل. طيب، بقي معنا شيء يتعلق بالنكرة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين. وأما النكرة فإن في أصل وضعها جهالة يتفرع عنها بالنظر إلى السياق، التقليل والتكثير والتعظيم والتحقير. فمما أفاد التعظيم والتكثير معا فمما أفاد أيوة التعظيم أفاد التعظيم فمما أفاد التعظيم والتكثير معا قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. جيد. الآن كلام المؤلف في النكرة، أصلها كما قال، قال: فإن في أصل وضعها جهالة. قال: يتفرع عنها بالنظر للسياق عدة معاني. يعني أحيانا تأتي النكرة لمعاني، من المعاني التقليل وربما التكثير والتعظيم والتحقير، فهذه يضبطها لك السياق. وربما نقول: نكرت الكلمة للتعظيم، وربما يقال: نكرت للتحقير، حسب السياق. ثم ذكر الآية المشهورة، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أين النكرة؟ حياة. لماذا ما قيل ولكم في القصاص الحياة؟ ماذا قال المؤلف؟ تفيد أي شيء هنا؟ التعظيم. قال: فمما فعل التعظيم والتكثير معا ولكم في القصاص حياة. إذا أردتم حياة عظيمة مستقرة، حياة كثيرة لا يشوبها أي نقص، فإلزموا القصاص ونفذوه، واقتلوا القاتل وخذوا الجاني، فإن هذا سبيل الحياة. يذكرون في هذا أن الآية الكريمة يعني كانت أبلغ من العبارة الجاهلية. ما هي؟ القتل أنفى للقتل. القتل أنفى، أنفى ما معناها؟ من النفي، يعني إذا أردت أن تنفي القتل في المجتمع فاقتل. اقتل من؟ اقتل القاتل. لكن هذه الجملة أعظم منها: ولكم في القصاص حياة. أولا لأن المثل أو الحكمة التي ذكرت لك متعلقة بالقتل، القتل أنفع، والآية في القصاص، يعني في قصاص القتل وما دون القتل، فهي أبلغ منها. ثم يقول أنفى للقتل، يعني أنه ينفى القتل، لكن هل الناس يستقرون؟ هل يحيون؟ ما ذكرت هذا. فالآية هذه كما ترى التنكير فيها يفيد تعظيما وتكثيرا. طيب، عكس ذلك ومما أفاد، ومما أفاد التقليل والتحقير معا قوله تعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. نعم، الآية في سياق من؟ اليهود. لا تجدن اليهود أحرص الناس على حياة، حياة منكرة، يريدون أي حياة حتى ولو كانت حياة قليلة وحقيرة. أهم شيء لا يموتون، الموت هذا مشكلة عندهم عظيمة، هم يريدون الحياة على أي حال كان، حتى لو بقي الإنسان اليهودي في أذل مهنة وأحقر مكان وأضيق حياة، أهم شيء أن نفسه يتردد ويعيش. فهم قوم جبناء يخافون الموت، ثم أيضا يخافون الموت ولا يريدونه بما قدمت أيديهم. لو كان عندهم عمل ينجون به لا أحبوا لقاء الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى حجهم لما قال في سورة الجمعة، ماذا قال؟ لا، قبل هذه: فتمنوا الموت ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم لأنهم يكرهونه. طيب، والتي فتمنوا الموت، ها؟ قل إن كنتم تحبون، وش اللي فتمنوا إن كنتم صادقين ولن يتمنوا، ها؟ لا، في هنا في الجمعة، أيوة: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. هذه حجة، هذه: إن زعمتم أنكم أولياء لله. هم يزعمون أنهم أولياء لله، وماذا يقولون؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. إن زعمتم أنكم كذلك فتمنوا الموت. قالوا: ولم يجر أحد على مر التاريخ أن يتمنى الموت، فأقيمت الحج عليهم وتبين بطلان ما يزعمونه. طيب، إذن تنكير الحياة هنا على الضد من تنكير في آيات البقرة، كلاهما في البقرة، لكن هذه في موضوع وفي هذه في موضوع. طيب، أيضا كما أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أين الشاهد؟ نعم، يوم لا تملك نفس لنفس. ماذا قال؟ قال: تفيد العموم. وضح لنا يا ياسر كيف العموم هنا. يوم لا تملك نفس، أي نفس؟ لا تملك أي نفس لأي نفس، فهذا عموم مستفاد من التنكير. طيب، نعم، واصل. هذا ولطائف هذا الباب خصوصا كثيرة جدا، فأعطه من تأملك وتدبرك حظا وافرا. نعم، أعطها من تأملك وتدبرك حظا وافرا، فإن لم تعطها فيفوتك هذا، فلا بد أن تتأمل. طيب، فأعطي من تأملك وتدبرك حظا وافرا. حظا وافرا يا مالك، نكرة ولا معرفة؟ ما فعل التنكير هنا؟ يلا، هذا مثال جابه الله. شو قال شيخ عبد الله؟ المبالغة. طيب، أو نعبر بتعبير آخر، التكثير. التكثير والتعظيم. إذا ما يصح أنك تتأمل تأمل المستعجل، لا بد أن تتأمل بكثرة وبعظمة. طيب، هذا ما يأخذ عليك الوقت؟ نقول إذا أخذ عليك الوقت التأمل في كتاب الله فأعظم به، نحن تضيع أوقاتنا في ما دون ذلك. هو كلام عام، لكن أهم ما يتأمل بكثرة كتاب الله. طيب، قال الله تعالى: براءة من الله ورسوله. فيها نكرة؟ براءة من الله ورسوله. يلا شيخ أبي بكر، ما الفائدة في التنكير هنا؟ التعظيم، وإن شئت أن تقول والتعميم. طيب، سورة أنزلناها، يلا أبا سليمان، سورة أنزلناها في نكرة هنا؟ سورة أنزلناها وفرضناها، فيها نكرة؟ سورة. ما فائدة التنكير هنا؟ التعظيم أيضا. أي نعم. طيب، أعطوا النكرة ننظر فيها. أي نكرة؟ نعم. نعم، قال الذي عنده علم من الكتاب. أيضا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. جميل. طيب، ننظر في التمرين الذي بعده. قال: املأ الفراغ بالكلمة الأبلغ. أمرنا صلى الله عليه وسلم بنضح بول الغلام وغسل بول الجارية. نعم، الآن لك فراغ. نعم. ماذا يناسب من هذه الكلمات؟ محمد، النبي، من لا ينطق عن الهوى. يلا، من يعرف يرفع يده. نعم، أمرنا من لا ينطق عن الهوى بنضح بول الغلام وغسل بول الجارية. لماذا اخترت هذا؟ ها؟ إظهارا للثقة، لأن هذا أمر غيبي. قد يقول إنسان: ما الفرق بين هذا وهذا؟ فكما قال أخوكم، قد يناسبه من لا ينطق عن الهوى. طيب، المثال الذي بعده من له؟ نعم، كان شديدا على أهل النفاق أبو حفص. الفاروق ابن الخطاب، ماذا تختار؟ ابن الفاروق. الفاروق، لماذا؟ لأنه علم. لأنه علم. علم؟ لقب. لقب، كلها أعلام، كل هذه الثلاث أعلام. توافقون على الفاروق؟ نعم. ها؟ نعم. توافقون على الفاروق؟ موافقه. طيب، أن تقول أبو حفص، لماذا؟ أي لكن الفاروق أشهر. فاروق يفرق بين الحق والباطل. في شدة. أي نحترم وجهة نظرك، لكننا يظهر أن الفاروق أحسن. أولا، شهرة عمر بأبي حفص قليلة، يمكن بعض طلاب العلم لو تقول له من هو أبو حفص يمكن ما يعرف. إذن يظهر الله أعلم الفاروق. آخر شيء، من لها؟ يلا أبو بكر، قتل، قتل يوم بدر شرقت له، واضح، هذا أبو جهل. جميل، كانت تؤذي المسلمين، أيها أم جميل زوج أبي لهب القرشية. ها؟ زوج أبي لهب، توافقونه؟ أي لأن ما يناسب والله أعلم أم جميل ولا القرشية. أهلا وسهلا بك وأنت مسرور بالزاد الذي اسمه جحش. من لها؟ ها؟ جاري. واضح هذا. طيب اسمه جحش، لماذا ما تقول أهلا وسهلا بك يا جحش؟ ها؟ غير مناسب. ها؟ هو جار. هي. هو قال لك جحش وأعمش وجاري. أعمش غير مناسبة. من الأعمش؟ الذي لا يرى، الذي لا يرى في الليل، ما يناسب هنا. طيب بارك الله فيكم، ما شاء الله عليكم.